بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا في الدرس الماضي أو درس أمسي ما يتعلق بعدم الخروج على السلطان، وأنهم أي أهل السنة يرون جواز الصلاة خلفهم وإقامة الجمع والجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي مسألة حساسة، مسألة تقام عليها أحكام الدين، وهي متى يحكم على أن هذه الدار دار إسلام ومتى يحكم على أنها دار كفر. وإذا حكمت عليها أنها دار إسلام تجري عليها أحكام المسلمين، وإن حكمت عليها أنها دار كفر فيمشي عليها ماذا؟ يمشي أو يجري عليها أحكام الكافرين. فاختلفوا في الضابط، منهم من قال من كان حكامهم كفرة فهي دار كفار، ومن كان حكامهم مسلمين فهم يعتبرون بمسلمين. ومنهم من قال الحكم السائد إن كان حكما إسلاميا حكمت على الدار ولو كان الشعب كلهم مسلمين، إن كان الحكم حكم كفري يحكم على البلاد أنها كافرة. فرأوا أن الضابط في هذا هو الحكم ليس الحاكم، الحكم وليس الحاكم. القول الثالث قالوا يحكم على الغلبة. ما هو الغلبة؟ أي إذا رأيت الدين ظاهر، الشعائر، إقام الصلاة مثل الجمع والجماعات، الصلوات تنادى بها مثل حال البلاد المسلمة، تقام فيها الجمع، تقام فيها الجماعات، تقام فيها الأعياد، شعائر الدين ظاهرة، الأذان يرفع، ترى الناس على استقامة، شريعة الإسلام مطبقة في حتى ولو كان في بعضه، فيحكم على الغلبة. وهذا المذهب مذهب الجمهور، فيحكم على الدار أنها دار إسلام ولو كان الحاكم كافرا، ولو كان الحاكم كافرا، ولو كان يحكم بالقوانين الوضعية ليست بالقوانين الشرعية، ولو كان يحكم بالقوانين الوضعية وليست الشرعية. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا. قال ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين آمنين ما يؤذون ولا يحاربون، هذه دار الإسلام، خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج. الخوارج بمجرد ما يرون الحاكم كافر البلاد كافرة. لماذا؟ لأنهم رضوا بالحاكم، فمن رضي بالكفر فهو كافر، فيرون أن بلاد المسلمين بلاد كفر. ولذلك تراهم يفجر هنا ويفجر هنا ويفجر هنا ولا يبالي. يا أخي اتق الله، الناس يقولون لا إله إلا الله وأنت تقتلهم؟ قال كل من والى قتل، ويبعثون على نياتهم. مثلهم أيضا سيد قطب صاحب كتاب ضلال القرآن الذي يمدحونه الإخوان المسلمون، فيقول إن المؤذن الذي يؤذن على المآذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ما زال مرتدا لأنه رضي بالحكم. يعني حتى المؤذن اللي يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعتبره مرتدا. فسيد قطب يكفر المجتمعات كما في كتابه ضلال القرآن، اقرأوا موجود. هذا الذي يقول عنه الشهيد، هذا الذي يقولون عنه المجدد، هذا في كتاب ضلال القرآن لسيد قطب يقول أن الدور المسلمين كلها كفار، يعني ما في دولة مسلمة، حتى المملكة العربية محسوبة بالكفر، ما في ما خص دولة دون أخرى. هذا الرجل التكفيري الأديب، هو رجل أديب ليس بعالم، قام بتفسير القرآن فخلط فيه وأتى بالكفر، في القرآن، وأتى بالكلام الإلحادي، وأتى بالكلام المنكر، يسمي القرآن نغمات موسيقية. قال عند سورة الرعد، قال لما قرأ سورة، وصل إلى سورة الرحمن، قال وما زلنا، أو سورة النجم، قال وما زلنا بالإيقاع الموسيقي من سورة الرعد. إيقاع موسيقي إيش هذا؟ هذا موجود في الظلال، ما هو من جيبي. وأيضا ينكر معجزة انشقاق القمر، قال ما في معجزة انشقاق القمر. وعند قوله تعالى وألقى الألواح وأخذ يجر برأس أخيه، قال كان عنده عصبية مزاج موسى ففعل هذا الفعل. من يصف النبي بهذا الوصف؟ عند قوله قل هو الله أحد، قال الكون الله، وحدة الوجود كفر، أتى بوحدة الوجود. وهلم جرى من المنكرات، ويؤول الاستواء، ويؤول بعض الصفات، رجل أديب ما عنده علم. ولذلك بعض العلماء تورع في تكفيره، ترون قالوا لأنه جاهل، كان في السجن يكتب لهم تفسير القرآن، والآن انظروا ظلال القرآن. من كان معه كتاب ظلال القرآن في تفسير القرآن يحرقه، لا يتركه، لأن هذا الكتاب كله ضلال. الآن الخوارج هؤلاء قاعدة وداعش وما كلهم يغترفون من كتب سيد قطب، طعن في الصحابة، طعن في الخليفة الراشد عثمان، قال وكانت خلافته فجوة للإسلام والمسلمين. انظر يقول على خلافة عثمان. فهذا الرجل شر على الإسلام والمسلمين، وكتبه إلى الآن طافحة يتناقلها الإخوان المفلسون، فيحكم على الدور المسلمين كلها كافرة. فإذا حكمت على أنها كافرة، إذن ما يراعي فيها حق الإسلام والمسلمين، اقتل، اسرق، افعل اللي تريد. وهذا باب شر فتح على الإسلام والمسلمين، اي والله. فمن قال بهذا القول اعتبره ضال منحرف قطبي. من يقول هذا القول، هذا القول قول ضلال. من يحكم على مجتمع مسلم كافر على أن الحاكم لأنه كافر. طيب الآن بشار الأسد كافر، مصيري، هل تحكم على الشعب السوري كله كافر؟ من قال بهذا القول؟ ما أحد من أهل العلم من قال بهذا القول ممن يعتد به، إنما هذا قول ضال، قول منحرفة، وليس قول أهل السنة. وانظر ماذا قال، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة يقام، والخوارج أيضا، المعتزلة والخوارج. نعم. قال ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب. كما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال يختص برحمته من يشاء. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف، وهي من الذي يدخلنا الجنة؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن نحن لن ندخل الجنة بأعمالنا، الأعمال سبب. هذا الذي يجب عليك أن تعتقده أيها السني، أن أعمالنا هذه صلاة، صيام، حج، جهاد سبب في دخولنا الجنة، وليست مقابل دخول الجنة كما تقول المعتزلة. هذا رد على المعتزلة. المعتزلة عندهم من أصولهم الفاسدة إنفاذ الوعد والوعيد، الله وعدك بالجنة يجب أن يدخلك الجنة، وعد هؤلاء بالنار يجب أن يدخلهم النار، ما في مشيئة ولا في رحمة، فيرون أن أعمالنا مقابل دخولنا الجنة. هذا كلام باطل ترده الأدلة، لكن ليس معناه أننا تدخل الجنة بدون أعمال، الأعمال هذه سبب في دخولك، سبب في ماذا؟ في دخولك، واضح الآن. فمن قال أن الإنسان يدخل الجنة بعمله أي بمقابل عمله وليست الباء سببية إنما باء المقابلة، هذا ليس بصواب، وهذا قول ضال قالت به المعتزلة. إنما الباء بعمله أي سببية، إذا قال أنت ستدخل الجنة بعملك وقصدت بها الباء السببية، نعم، لأن الله عز وجل سيدخلك برحمته، يدخلك برحمته. فهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد. وعد الله الذين آمنوا يجب أن ينفذ، وعد الكافرين يجب أن ينفذ وعيده على الكافرين، فهم يرون أن هذا واجب وهو أصل من أصول المعتزلة، وهذا قول باطل. الناس كلهم تحت مشيئة الله ورحمته. قال لن تدخل الجنة بعملكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. ولذلك الإنسان يخاف، لا يظن أنه قدم من أعمال أنه خلاص ضمن الجنة، لا. ولا تمن تستكثر، نعم لا تمن على أعمالك وأنك قدمت وأنك فعلت والحمد لله صمت رمضان قمته وفعلت وفعلت وفعلت، لا، ما تدري أقبل عملك أم لم يقبل، ما تدري هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، ما تدري. فالإنسان يخاف على نفسه. فهذا رد على هذه الفرقة الضالة الذين قالوا بإنفاذ الوعد والوعيد. قال ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجل هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ولا يستقدمون. هذا أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون أن المنتحر سبق أجله، يعني ما وفى. وأيضا مذهب الروافض، لأن الروافض مذهبهم اعتزالي عقلاني. أما أهل السنة يقولون من مات حتى لو انتحر، من مات حتى ولو انتحر انتهى أجله. هم يقولون لا، من انتحر لم ينتهي أجله، لم ينتهي ماذا؟ أجله. ومعتزلة القديمة تأتي يعني ماذا؟ أدلة واهية، استدلوا بأدلة واهية بالدلالة وليست واهية بالضعف. استدلوا بحديث بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، وفي رواية سبقني، قالوا إذن أجل ما انتهى، سبق الله عز وجل. أما معتزلة العصر يقولون مثل علبة المأكولات، تاريخ الانتهاء في 2000 وكذا وكذا، لكنك إذا فتحتها معناك تعجلتها ما انتهتها. فيستدلون بهذا، انظر على أدلة هؤلاء العقلانيون، قالوا مثل العلب أو المعلبات بشكل عام لم تنتهي مدتها وأنت تفتحها وتستعملها، انظر على أدلة. أما الحديث الذي استدلوا به بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه، بادرني عبدي ليس معناه بادرني عبدي بغير قدر الله، بقدر الله، لكنه بادر بالجزع، ما صبر. بعض الناس ما يصبر، ضاقت به الدنيا قام وانتحر، قام وانتحر، فإذا ما صبر على الأذى وما صبر على المصائب وما صبر على ما يصيبه من اللأواء والشدائد، هذا معناه، وليس معناه أنه بادرني أي سبقني وأنا قد كتبت له أنه سيموت في عام كذا، هذا ليس بصواب. كل نفس ما تموت إلا بأجل، ولذلك قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما أحد يستطيع أن يقدم ولا أحد أن يؤخر، كل ذلك مكتوب، كل ذلك مكتوب. فهذه الفقرة رد على من قلنا؟ على المعتزلة والروافض الضلال والعقلانيين. أيضا العقلانيون لهم نصيب في هذا، والعقلانيون هم أفراخ المعتزلة أصحاب العقل، أفراخ المعتزلة. قال وإن من وإن مات أو قتل فهو عنده فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا أيضا. قال وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغداء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من رزقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزين الفاضل عما يحيى به. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه، كما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. فالله عز وجل ضمن لكل دابة في الأرض رزقها، يجب علينا أن نعتقد ذلك. أما من يقول أن الله لم يضمن رزق أحد هذا كافر، وهذا قول الملاحدة والفلاسفة الذين ينكرون أن الله عز وجل يرزق العباد، بل بعضهم طبعا هذا منتشر وهذا يقدح في العقيدة ويقدح في عقيدة المسلم، ما يخلف أولاد، ما لك يا أخي؟ قال أخاف الفقر، أخاف يموتون جوعا، يعني وكأنه هو الرزاق، وكأنه هو الرزاق. أيضا من الألفاظ الشائعة بين الناس ما يعتقد بعض الناس أن الوظيفة الحكومية أضمن له بالرزق، وأن غير الوظيفة الحكومية ليس أضمن بالرزق، ولذلك يقولون لماذا لا تكون موظفا في الحكومة وإلا أولادك سيموتون جوعا. هذا كلام باطل، هذا حرام، هذا تعلق بغير الله، هذا ادعاء الربوبية لغير الله، وكأن الحكومة هي التي ترزقه. من الذي رزق الحكومة؟ فبعض الناس تراه يبحث عن الوظيفة بحثا حثيثا، أنا ما أحرم عليه لكن يبحث بها بحثا حديثا، الله أعلم بالنوايا. إن كانت هذه نيته هذا يقدح في اعتقاده في ربوبية الله عز وجل. ما أحد مات جوع حتى لو ترك أيتاما، الله عز وجل تكفل برزقهم. أما اليتيمة فلا تقهر، الله عز وجل يقول، وأما السائلة فلا تنهر. أما من يعتقد هذا أريد وظيفة وإلا أنا أو سيموتون أولادي جوعا لأن الراتب سيمشي، يا أخي ما أحد مات جوع، سيتحرك الناس وسيعملون، بل وجدنا الذين بعد الرواتب ماتوا جوعا يشتكون من رواتبهم انقطعت، لكن الذين كانوا يعملون ويتوكلون على الله عز وجل ما يشتكون من قطع الراتب. انظروا الآن الذين يتبعون الرواتب، شكوى بعد شكوى. وأيضا ما سمعنا أحدا مات وهو عمل حر مات أولاده بعد، ما سمعنا هذا، بل سمعنا أن الله فتح عليهم ويسر أمرهم. وأيضا ما سمعنا أن موظفا صار تاجرا إلا إذا كان سارقا أو خائنا، نعم، أما أنه بمرتبه ما تراه، تذهب البركة. لكن نرى الذي حتى لو باع شيئا، حتى لو باع ماء ليس احتقارا، والله يفتح الله عليه، فلان هذا كان يبيع شاي، فلان هذا كان يبيع كذا، فتح الله عليه بنى عمارة بنى كذا. الرزق بيد الله وليس بيد أحد. لا تعلق قلبك بغير الله، لا تعلق قلبك، فمن علق قلبه بغير الله صار ضالا. هذا الاعتقاد الفاسد كان منتشرا بين أصحاب الناس، حتى والله بلغ بهم الأمر أنهم ما يزوجون غير الموظفين. يعني إيش يعمل هذا؟ قالوا عامل حر أو مثلا يبيع في الخضار. لا لا لا، أنا أريد موظف. سبحان الله، ليس احتقارا لأصحابنا الذين يبيعون الخضار، لا والله، لكن انظر إلى أين وصل بهم الأمر أنه ما يقبل إلا موظف. يعني إلى هذه الدرجة قلوبنا تعلقت في الوظائف؟ هذا يقدح في معتقدك يا عبد الله. والله ولو صليت 1000 ركعة ولو كنت ممن تستبق إلى الصف الأول وهذا المعتقد فيك ما يصلح. بعض الناس ما يريد يعمل إلا موظفا فقط، تعال تحرك يمين يسار، لا أريد وظيفة ولا مع السلامة، والله ما سيحصل خير. صحيح والله ما سيحصل خير، بل ستراه إما أنه سيعنت ما سيتزوج، أو أنه ولا ما سيوفق بخير. صحيح. وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. قال بعض أهل العلم: عجبنا إلى أناس ضمن الله لهم شيئا فهم يسعون إليه سعيا حثيثا، ولم يضمن لهم شيئا وهم يتغافلون عنها وينامون عنها نوما عميقا. ضمن الله لك الرزق، نعم، لماذا تسعى تضيع وقتك؟ ما تصلي مع الجماعات؟ ما تحافظ على الصلاة؟ والله عز وجل ضمن لك رزقك، والله لو كنت تفتح ساعة سيأتيك رزقه. كان حماد بن سلمة يفتح دكانه، إن باع ثوبا أغلقه، قالوا ولما؟ قال أوجدت الرزق يومي. انتهت القضية. لا افتح بدري، افتح بسرعة، لا تؤخر 10 دقائق، انتبه، وهكذا حريص على الدنيا. أف من هذا الحرص. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى زريبة غنم بأحرص لها على المرء من الشرف والمال. الذئبان إن أرسل إلى الزريبة قتل كل الزريبة، فالذئب مفسد ما يأخذ فريسة واحدة، يقتلها جميعها. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على فساد الإنسان إن كان حريصا على المال وحريصا على الشرف. إذا كان يحرص على هذا كإفساد الذئب. بعض الناس حريص ما يريد ريال يذهب منه، سبحان الله. كما قيل: ومن الناس من إيش الأبيات الشعرية، والله نسيتها، حريصا في دنياها وإذا يصاب بدينه لم يلتفت أو كذا، نسيت البيت والله، شعري حلو ما أحد يحفظه ولا أحد. كن رجلا رجله في الثريا وهامة همتي، لا. ومن الناس من، المهم، فبعضهم يعني حريص على الدنيا ولا حريص على دينه، وإذا يصاب بدينه لم يشعر أو كذا، نهاية البيت. فحريص، يا سبحان الله، عجب الله. أما ذهبت عنه صلاة الجماعة ما يبالي، ذهبت عنه صلاة الفجر، نام حتى شرقت الشمس ما يبالي. إياك تذهب عليك وقت الدوام، إياك ضيع عليها 2000 أو 5000، إياك، ويشد ويرعد ويزبد من أجل ضياع بعض المال، ما يرعد ويزبد من أجل ضياع دينه، عجبا. قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم. لا عندي أنا ويخدعونهم، عندك ويخدعونهم ويغرونهم ويخدعونهم ويخدعونهم. نعم، هو عنده ويخدعونهم. طيب تكتب في نسخة ويخدعونهم، لأن هناك نسخة أيضا كما قلنا لكم في كتاب دم التأويل لابن قدامة. قال: وأن الشيطان يتخبط الإنسان، يعني الشيطان يمس الإنسان. وهذا القول الذي قاله المؤلف رد على المعتزلة. المعتزلة ينكرون وسوسة الشياطين وينكرون المس، ومثلهم أيضا العقلانيون. هذا رد على المعتزلة، ينكرون أن هناك مس، قالوا ما في مس. طيب ماذا تقول في هذا الذي يصرع؟ قالوا هذه أرواح شريرة أو زيادة شحنات أو ما أشبه ذلك، فينكرون المس. فمن أنكر المس هذا معتزلي عقلاني. المس ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. أما بالقرآن فقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم الذي يتخبطه الشيطان. حديث أبي هريرة في المرأة الذي كانت تصرع، حديث الغلام الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرقاه فضرب على صدره فقال: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. اخرج إيش؟ دم. ماذا يخرج؟ اخرج عدو الله. أنا رسول الله، واضح؟ وأيضا أدلة أخرى تدل على ماذا؟ أبو هريرة كان يصرع من شدة الجوع فيأتي الصحابي فيضع قدمه عليه فيقرأ عليه، يقول ليس بي جن إنه الجوع، معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون ذلك. وأما بالإجماع فقد أجمع السلف على أن الإنسان يدخله الشيطان، الجن يدخل في الإنسان، أما من ينكر ذلك فهذا عقلاني معتزلي ضال خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهؤلاء أكثر أطباء النفس الذين هم بلا عقول وما عندهم عقل إلا من رحم ربي ينكرون ذلك أيضا. نعم أكثر علماء النفس أو أطباء النفس ينكرون المس، ينكرون ذلك عقلا، يقولون كيف ما في مس، هذه شحنات هذه كذا، وهو ينطق بلسانه، وهو ينطق ماذا؟ بلسانه. فهذا رد عليهم، فهذا يعتبر ماذا؟ رد عليهم بهذه الأدلة. نكتفي إلى هنا، وغدا أيضا درس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.